لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدما ركبته بين يدي جليس له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات، إنما كان يتبسم. وقال سماك: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. فهذه بعض أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. كنوز السيرة. عبادته صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كنوز السيرة. جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. حدث عن البحر ولا حرج. قال جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وأعطى 100 من الإبل لأكثر من 1. وقد قالت خديجة رضي الله عنها تصفه: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم. ورد على هوازن سباياها وكانوا 6000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كنوز السيرة. شجاعته وهيبته صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إني لأضرب غلاما لي